يقول أحسن الله إليكم: أوصى والدي يرحمه الله في وصيته بثلث ماله صدقة جارية، وأريد أن أزوج اثنين من إخوان من الثلث، لأن الزواج من الصدقات الجارية، وهم لا يملكون المال الذي يتزوجون منه، فهل هذا الفعل صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما قال النبي فعليه بالسؤال والتسول لعله هو. وإذا أراد الواحد أن ينفع الفقراء هذه صدقة. ألا يجد فقراء محتاجين للنفقة، للكسوة، ما يجد منزل يبيتون في عراء؟ إذا فرض أنه لم يجد أحد من هؤلاء بتاتا إلا الذي يريد الزواج جاز، لكن لا يتذرع بمثل هذه الفتوى في مثل هذا الموقف، هذا جائز؟ لا، يسأل عن من يحتاج للنفقة وهم مقدمون. إذا أراد الواحد أن ينفع شابين يريدان الزواج فليبذل من ماله الخاص الذي يملك التصرف فيه، لا من أموال الفقراء. نعم.